فإن قال قائل بما نعرف هذه المعاني قلنا الطريق إلى ذلك شيئاً. الشيء الأول تلقي المعاني من أفواه العلماء، لكن العلماء الموثوق بهم، وليس كل من قال إنه عالم يتلقى قوله، لأن من العلماء من ليسوا بعلماء، أو من العلماء من ليسوا بأمناء. لكن العالم حقيقة هو الذي لديه العلم والأمانة. إن خير من سجد من القول الأمين. الطريق الثاني أن نقرأ ما كتب في تفسير القرآن، ولكن أي كتاب نقرأه؟ هل كل ما فسر في القرآن نقرأه؟ لا، لأن المفسرين رحمهم الله على أنحاء شتى متفرقة، لابد أن يطالع كتب التفسير من مؤلفين موثوقين في علمهم وأمانتهم، مثل تفسير ابن كثير رحمه الله، تفسير ابن سعدي، تفسير صاحب هذا الكرسي أبي بكر الجزائري وغيره، ممن يوثق بعلمهم وأمانتهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.